سعيد. مقتدى بن سعيد طبعا مر علينا كثيرا البغلاني، وهو الوحيد الذي مسمى بذلك من اصحاب الكتب الست، شيخ الكتب الست في كتابه العلماء والجماعه. قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر الثقه ثبت ابن ابي كثير، واحنا تكلمنا عنه كثيرا قبل ذلك، الانصاري ثقه ثبت قارئ روى له الجماعه. عن شريك، عن شريك بن عبد الله المدني، وهو في حفظه كلام لما تولى القضاء معروف انه يعني لم يضبط الحفظ، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي. عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه وارضاه الهلالي، ثقه فاضل صاحب مواعظ وعباده، كان من النبلاء ومن او من افاضل التابعين. نعم. عن عائشه رضي الله تعالى عنها، عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبه النبي وزوج النبي في الدنيا والاخره، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر ليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وعن رضي الله تعالى عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. جزاكم الله خيرا. هذا باب عظيم جدا يبين فيه أو تبين فيه عائشة رضي الله عنها أدب الجم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل البقيع فيدعو لأموات المسلمين، وهذه سنة، وكما قلنا بأن زيارة القبور هذه قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علل ومكن وتمكنت العلة، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بإيش؟ بالموت. وقال أكثر من هذه اللذات. الغرض المقصود بأن من السنة الدعاء للأموات فهم أحوج ما يكونون إلى ذلك. لنا مسائل في هذه المسألة الطويلة جدا بتعقب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه فارتدى ثيابه خلفه فصار رويدا فصارت رويدا رويدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فيها مسائل، المسألة الأولى غيرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذه الغيرة تنتقل إلى النساء جميعا، فالغيرة تمسك النساء. ولولا أنني أريد أن أوجز لفتحت في هذا الباب أمثلة كثيرة، لكننا سنشير إشارات لطالب العلم حتى يفهم ويقف على هذه المسألة. العلماء يقولون القاعدة في غيرة النساء بأن الغيرة إذا تحكمت في المرأة فإنها لا تحاسب على ما يبدر منها. لما؟ لأنها إذا تحكمت الغيرة في المرأة غطت على العقل، فإن غطت على العقل نزلت منزلة المكره، وقد قال إنسان رفع عن أمة الخطأ ونسان أمة تكرهوا عليه. ولذلك الإمام مالك قال قولا فصلا ذهبا، قال إذا غارت المرأة قذفت وإذا قذفت لم تحد مكرهة. وهنا عائشة رضي الله عنها أنت ترى ماذا فعلت؟ فعلت أمرا منكرا بسبب الغيرة، لأنها شكت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ذهب إلى بعض أزواجه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معتتا أو قل منكرا، عندما قال يعني أتخافين أو تظنين أن الله أن يحيف عليك الله ورسوله، فقال لبست ثيابها وذهبت يعني تتخفى لتتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، تصل لتنظر، هي خشية أن يكون بلغ إلى أو ذهب إلى بعض أزواج. كثير من الأزواج الآن الغيرة يعني مبيحة لهم أو لهن، فتح التليفون والموبايل وتفتيش الجيوب والمحافظ، وأيضا يعني حتى أنها تأخذ رباط الحذاء أجلكم الله تفتش فيه، هل تشتم في رائحة أم لا، أو تنظر هل في أحمر شفاه مخافئ خفي بالحبر السري مثلا، ولا الأحمر شفاه السري أنه لا يرى، تأخذ المسألة بكل الدقة في تعقب الرجل، وهي بذلك عندها دليل واضح في التجسس، ألا وهو أن عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك وذهبت رويدا رويدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها أن يكون لها هذا. نحن معك في أن الغيرة تمنع المساءلة وتمنع إقامة الحدود، لكنها لا يمكن أن تبيح لك المحظور. بحال من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قد عاتبها في غير ما موضع بسبب ما بدر منها من أفعال خالفت الشرع للغيرة، لأنها لما بعثت زينب رضي الله عنها وأرضاها بالصحفة للنبي من طعام غارب، فأخذت الصحفة وكسرتها، كسرتها لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عذرها بسبب ايش؟ بسبب الغيرة، فابتسم وقال لأصحابي غارت أمكم غارت أمكم. هل سكت بعد ذلك؟ لا، أقام الحق، قال إناء بإناء وطعام وطعام بطعام. وهنا لما تجسست ما تأتي المرأة وتقول نعم أنا أسدد لزوجي، ما تكون امرأة مثلا عندها احتراف في مسألة الكمبيوتر أو احتراف في مسألة الموبايل، فتجعل الموبايل على التسجيل والراجل يعني غلبان متزوج الثانية غير أن تعرف هي، والموبايل موضوع في السيارة ولا موضوع في جيبه وعمال يحب في الثانية، فتأخذ الموبايل وترجع الشريط والمسألة تشتعل شياطين في الأرض. هذا بيحدث، وعندها الدليل كما قلنا عائشة لا يبيح لها هذا الدليل بحال من الأحوال، لأن عائشة رضي الله عنها أنكر عليها الإنسان، أنكر عليها ذلك الإنسان، لأنه لهزها للجهل، لكنه قال أتظنين أن يحيف الله عليك وإيش ورسول، ما كان لك أن تفعلي ذلك. فهذا أمر منكر مخالف للشرع، لكن هي معذورة بسبب الغيرة. فطبعا الناس أصناف، واحد لما يشوف منها كده بيعلقها في المنشر مع الثياب، أو يعني يوجعها ضربا وتبكيتا وقبحا في اللفظ، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، أو أن يتساهل جدا فلا يعاتب على ذلك ويقول إذا غارت قذفت إذا قذفت لم تحد، لا، لابد أن تتوسط بأن تقف تبين أن هذا المنكر لا يقبل لأنه مخالف للشرع وما في مؤاخذة، وتكون يعني تكون وتكون من اللطف بمكان عند التعامل معها في هذا الباب، لأن الغيرة شديدة جدا على المرأة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها لما هرولت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وقف على البقيع في الرواية أنه يعني رفع يديه يدعو ويدعو لأهل البقيع، أخذ منه بعض العلماء بأنه يجوز الدعاء لمن يعني ذهب خلف الجنازة أن يؤمن أو يدعو، يكون الدعاء من الإمام والجميع يؤمنون، وهذا فيه نظر، فيه نظر، ومن قال به لا يمكن أن نشتد في الإنكار عليه لأنه له حظ من النظر. والصحيح الراجح، وأيضا بعضهم قال ومن السنة إلزام الناس باستقبال القبلة ورفع اليد عند الدعاء، وهذا خطأ مبين. أيضا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة ويعلم الصحابة عندما في حديث البراء الطويل فيما يحدث في القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يبين، لم يفصل شيء، وطبعا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال عند منزلة العموم. يبقى إذن لك أن ترفع، لك أن تستقبل، لك أن تقف تدعو بينك وبين ربك، لك ذلك. أما أن يدعو رجل واعظ يدعو والبقية تؤمن، أنا قلت فيه حسب النظر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكني لا أدين الله بذلك. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك يا عائشة، حشى ربيع وهو يعلم أنها السواد الذي خلفه، قال أنت السواد الذي كان خلفي؟ قالت نعم، لكنه تلطف وقال مالك يا عائش، يا عائش ترخيم من حسن خلق وسلم معه، حشى ربيع فيك ربه. فقالت يا رسول الله، وذكرت له المسألة، فقالت يا وكل ما نكتم يعلم الله. هذا أنا فصلت قبل ذلك أن هذا دليل عظيم جدا لإيش؟ لمسألة من أهم المسائل، أن الغيب لا يعلم. لا أرأيت؟ أنا عارف هات ما للصباح لم تأتي بها عشان أنت بتغيبي مسلم، بس العقيدة قد تخفى على هذه إجابة مفتوحة، الجميع سيكون إجابة مفتوحة غصب عنك، لابد أن يوم السبت تكون هنا متواجد تعلم علم العقيدة وتتقن. أنت الحمد لله عندك علم العقيدة، لكن أنا أريدك تكون من فرسان الميلان. نعم، هو العذر الجهد، هو ما استطاع أن يأتي بها وأتى ببابها أولا، قد يخفى مسائل أصول العقائد، قد تخفى على فحول الصحابة، على أماجد الصحابة، على مثل عائشة وعذرها نفس السلام، فهذا من باب العذر بالجهد، مسألة عظيمة جدا. وأنا فصلت القول في ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت مهما يكتم الناس يعلم الله، فلهزها في صدرها وبين لها نعم أسر وأخفى، ثم بين لها الدعاء، استدل به العلماء أنها قالت ماذا أقول، قالوا هذه دلالة على جواز زيارة المرأة للقبور، وقد فصلت القول قبل ذلك في هذا وأنه ممنوع وأنها تدور على الأربعة أقوال. ومن قال به أيضا لا إنكار عليه، لأن الخلاف هنا خلاف إيش؟ معتبر خلاف معتبر، لكن الراجح صحيح لا يجوز المرأة أن تذهب إلى المقابر. ومن قال بأنها تذهب وتدعو لا إنكار عليه، لكن فيه المناصحة لبيان الأدلة، لأن هذا خلاف بين العلماء في أربعة أقوال والخلاف معتبر. أما الدعاء فقال يعني بين لها أن السلام أن تقول السلام علي على أهل الديار، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهذا يبين أن هذا السلام لا يكون إلا المؤمنين، والسلام اسم من أسماء الله جل في علاه، وهذه دلالة على أنه تمني سلامة المقبور من الشرور، افتتاح التحية بتمني ورجاء سلامة المقبور من إيش؟ من الشرور ومن العذاب، على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. طبعا لما ذكر المؤمنين والمسلمين يبقى إذن ذكر المرتبتين، والله جل وعلا قال فأما من كان من المقربين فروح وريحان وجهنم نعيم، وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك، فهو بين المرتبتين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني هذا المقام مقام الدنيا لا يستدين بحال من الأحوال، فإنها دار ممر وليست دار مستقر. نعم الباب الذي بعده بسرعة. باب الاستئذان، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب، مر علينا البغدادي ثقة روى له مسلم داود، محمد بن عباد وهو الزبرقان المكي نزيل بغداد ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية، أبو عبد الله الكوفي ثقة لكنه كان يدلس وقرأ منها تدليسه هو تدليس الشيوخ، طبعا تدليس الشيوخ معروف مرة عشان حتى الوقت شرحناه في قاعدة التحديث وشرحناه في مقدمة ابن الصلاح شرحناه كثيرا. نعم روى له الجماعة عن يزيد يعني ابن كيسان اليشكري أبو بكر، هو العلماء يقولون فيه أوهام فيه غلط ضبطه ليس بتمام حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن البخاري روى له في الأدب المفرد. عن أبي حازم سلمان الأشجعي وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وقال قالوا اكثر ابو هريره، وكان ابو هريره يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وارضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فأنا تذكر الموت. هذه مسألة عظيمة جدا، وأن السلام بكى وبكى من حوله عندما استأذن أن يزور قبر أمي، هذه في مسائل فقهية عظيمة فيها أول مسألة حكمة الله جل في علاه البالغة، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، على بعض التفاسير أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وأنت ترى إبراهيم وترى أباه آزر، إن كان آزر أباه أو إن كان عمه، الغرض المقصود العم صنو الإيش الأرض. هنا مسألة عظيمة جدا، أول هذه المسألة حكمة الله جل في علاه أن أخرج المسلم من الكافر والكافر من المسلم، وهذا من عظيم الدلائل البينة الباهرة القاهرة على ربوبية الله جل في علاه. المسألة الثانية، وهذا طبعا مسألة عقدية أنا بمر عليها وأصل لطلبة العلم، المسألة الثانية مسألة صلة الأرحام في الحياة وفي الممات، لا سيما للأبوين، وإذا قلت للأبوين بغض النظر عن الإيمان أو الكفر وجوبا لابد من البر بالوالدين سواء كان مؤمنين أو كان كافرين، والدلاء على ذلك عموم قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين عموما إحسانا، وقال الله تعالى تصريحا في هذا الباب وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وجاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول يا رسول الله أمي جاءت، أمها كانت على الكفر، وجاءت إلى المدينة قالت فإنها طامعة تطمع في إيش؟ في الصلة. فقالت يا رسول الله أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وأيضا عمر الخطاب لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة القماش من الحرير فبكى، فقال أنت تقول هذا يعني لباس من لا خلاق له في الآخرة وتعطيني إياه؟ فقال ما أعطيتكها لإيش؟ لتلبسها. فأخذها فأعطاها هدية لأخ له مشرك في مكة، والحمد لله أنه أسلم أيضا، لكن هو أعطاه على كونه مشركا، هذا أيضا من صلة من البر والصلة. فالبر والصلة واجب، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر بأمه وإن كانت على غير الإسلام، على الإسلام سنبين ذلك، وأراد أن يبر بها فاستأذن ربه أن يستغفر فمنعه، واستأذن أن يزور فإيش فزار، فأذن له بالزيارة فزار فبكى وبكى الناس من حوله. هنا مسألة عظيمة جدا، المسألة الثانية مسألة حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وهو نعم من يستغفر لأحد، فلم يأذن الله لي. وهذا حديث وين؟ هذا كلام من؟ كلام من؟ مش مسلم يا حبيبي، ده مسلم ناقل. ده كلام من الذي قال استأذنت ربي فلم يأذن؟ من؟ الحمد لله. يبقى إذن ليس من عنديات نفسي ولا المسألة للنفسي، فمن أراد أن يرد علينا فيرد على من؟ بس هو هذا. نحن الآن بإنصاف وبتحرر كامل نبين هذه المسألة، مع أني بينت هذه المسألة قبل ذلك، لكنني أيضا سأمر عليها تأصيلا لطلبة العلم وتذكيرا للمنتهي. أقول هذه مسألة وعكة كما يقولون، مشكلة مشكلة. هذه المسألة فيها أربعة أقوال، هذه المسألة فيها أربعة أقوال، طرفان ووسط وأجنبي. مسألة حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أقوال، فنحن نتحرر الآن ونعرض أقوال العلماء. لسنا بملزمين لأحد أن يتبنى رأيا، والخلاف المعتبر قلنا لا إنكار، لكننا ما ندين الله به نبينه. فالأربعة أقوال، القول الأول هما في الجنة، وهذا طبعا من المتأخرين السيوطي وغير السيوطي يصححون حديث معين سنبينه. الطرف الثاني قال هما في النار. الطرف المتوسط قال نفرق بين الأب والأم، نقول الأب في النار والأم، ها والأم الاحتمالية واردة، حتى التفريق مش تفريق متكامل. والقول الرابع قالوا احنا نخرج من الدائرة بأسرها ونتوقف. وطبعا هؤلاء الذين يقال فيهم ايه، لا لهم في العير ولا في النفير، هؤلاء لا لهم في العير ولا في النفير، لا ليس. هذا ليس بعلم، الذي يقول لك انا متوقف هذا ليس بعلم، ليس بعلم، لان هذا ليس بعلم. استشكل الامر عليه فوقف، قلنا خلاص انت الان لا تتكلم لان لا علم لك. فالرابع متوقف. فالذين قالوا بأنهما في الجنة احتجوا بحديث، يعني يا رب يا ليته صح، هذا أفرح لنا. هذا الحديث أحيا الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فدعهما الإسلام فأسلم. طب وليه بكى؟ إيه اللي بكى لما كان هذا الأمر؟ ما اللي بكى؟ مع الإنسان ما كان يبكي كثيرا، غالب أحوال الإنسان ما كان يبكي حتى على الموت كما سنبين. فالغرض المقصود قال أحيا الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعهما الإسلام فأسلم، فاحتج على ذلك بالإسلام. طبعا بقى من ناحية النظر بقى والعاطفة خذ ما عندك، لأن أنا مش هتكلم بقى هنا هذا الباب. نقول وحنو المرأة، ويعني تكون المرضعة تدخل الجنة والتي ولدت لا تدخل الجنة، والكلام النظر الذي لا طائل تحته، لأن أنا أتكلم الآن بمنهجية علمية. القول الثاني الذين قالوا هما في النار استدلوا بدليلين كالشمس. الدليل الأول الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، متفق عليه من البخاري ومسلم. جاء رجل للنبي فقالوا له يا رسول الله، قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فمر الرجل مغضبا فناداه فجاء، فأراد تسلية الرجل من حسن خلق النبي، قال اسمع أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار. قال من قائل بهذا؟ حيتألى على الله. من وين هو أحب إليه أن يكون فيه؟ هو يقول بذلك تصريحا أبي وأبوك في النار. فقال هذا تصريح في مسألة الأب. الأم قالوا عندنا تصريح آخر، الحديث في مسلم استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يأذن لي. تعالى في الآيات التي تثبت ذلك، ليش لم يأذن له؟ بحثنا في كل الكتاب لنرى الشفاء، لأن الله قالوا نزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. ده بيان للناس، هذا الكتاب بيان للناس، شفاء للناس. طب إيش البيان اللي فيه؟ قال الله جل في علاه ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا ولو كانوا أولي القرب. آية فاصلة. يبقى ما كان النبي لا يؤذن للنبي أن لا يأذن الله له بذلك أن يستغفر له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمي وقال يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فمات ولم يقل لا إله إلا الله. فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فماذا حدث؟ نهى بالآية ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين. ولذلك إبراهيم لما استغفر بالعدة لما جاء يوم القيامة فرآه عدو لله، فلما تبلغ أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه، تبرأ منه. قالوا بإذن هذا دليل عندنا ولا شيء غير ذلك. فمن صح حديث طبعا حديث ثاني سنبينه. القول الثالث قالوا بالتوسط، قالوا نقول أبو النبي جزمة في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار. طيب الـ الـ الـ الـ الـ الأم، قالوا الأم الاحتمالية وردة، استأذن أن يستغفر فلم يؤذن له، ليش؟ إيش اللي فيها الاحتمالية وردة؟ فوقفوا عن الأم. طيب القول الرابع قالوا التوقف، والتوقف هذا فيه ما فيه. أنا عرفت الأربعة إيه الأربعة أقوال، ولا أحجر واسعا وأترك طالب العلم هو الذي يتبنى ما يتبنى. أنا الآن ناقل لأهل العلم، فنقلت من أهل العلم. طبعا بقى الحري بكل إنسان يعرف أين السنة فإيه فيذهب إليه. أنا الآن بريء من أي شيء، ولا إلزام، ولا أحد يقول قال ولا ما قال. فعلت ما يفعل الأولون والآخرون بنقل الأقوال عن العلماء، فنقلت الأقوال الأربعة، والراجح عندكم ليس عندي، اللي يتبنى هذا يتبنى، واللي يتبنى هذا يتبنى، واللي يتبنى التوقف يتبنى. الخلاف معتبر ولا إنكار فيه، وقد أديت ما علي، والله خليفتي على كل الناس. طلبة العلم يعلمون أين السنة. هذا بالنسبة لهذا الباب. هنا في الحديث بعض الحديث قال نهيتكم عن زيارة القبور، قلنا فيها سنة زيارة القبور. قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي، فيها النسخ من الفوائد. الفوائد بقى دعوها بقى إن شاء الله يعني يأتي وقت آخر. ونهاهم عن الأضاحي للدافة، ثم بعد ذلك أباحة. قال ونهيتكم عن الانتباذ، هذا سيأتي في الأشربة، لكن نبين الانتباذ إنك تضع الزبيب، طيب الزبيب ومشاكل الزبيب في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له ليلة واحدة صباح الليل يشرب، لكن إذا بات أو ثلاث أيام لا يقترب. ليش؟ لأن هذا أسرع فيه التخمر، مفهوم؟ فالانتباذ كان النبي صلى الله عليه وسلم منع حسم المادة وسد للذريعة. لذلك قال طب تمام حتى لا احج عليكم واسعه انتبذوا، لكن لا تشربوا ايه مسكرا. هذا بالنسبه اخر الباب وختاما بفضل الله تعالى دون الكلام. وطبعا الحديث قال حد مصر حدثنا عون بن سلام الكوفي وهو ابو جعفر ثقه ثابته، لكن انفرد به مسلم فقط. زهير بن حرب في الطبقه الثانيه، وهو ايضا من شيوخ البخاري، وهو ثقه ثابته رواه الجماعه. سماك بن حرب فيه كلام حق، لان بعض العلماء قال لا يحتج به، حديثه متصرف في عكرمه، حديث سماك متصرف في عكرمة، وهو روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. صالح بن جزر قال ضعيف، وضعفه كثير من العلماء، حتى ابن المبارك قال ضعيف. عن جابر بن سمرة وهو السوائي، وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه، روى له الجماعة. قال أن السلام أوتي برجل قتل نفسه بمشاقه فلم يصلي عليه. هذه مسألة سامحوني أنني أطلت خمس دقائق، لكن تغتفر، لأن هذه مسألة مهمة جدا. قتل النفس كبيرة من الكبائر، قتل النفس كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. بعض العلماء يرى أن قاتل نفسه خالد في النار، خالد في النار، لأن الله تعالى قال من يقتل مؤمنا متعمدا فمن قتل نفسه فقد قتل نفسه متعمدا، فإيش فجزاؤه جهنم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به. وفي الرواية الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم، يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال من تحسى ثم فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. فبعضهم يقول بأن هذا كفر وأنه يخرج من الملة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الحق بأن قتل النفس ليس بكفر، لا سيما أن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وقال بين أخويكم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفار، يضرب بعضكم الخاص بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. وهذا طبعا يستدل به من الخوارج، معبرة للخوارج حتى يكفروا الناس، وهذا ننأى بأنفسنا على مثل هذا، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هذا تشدد، والتشدد والغلو في الدين مهلكة. فالغرض المقصود قلنا هي كبيرة من الكبائر، نعم هي كبيرة من الكبائر، سالة الدم المسلم ليست بالهينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما ايه حراما، ان اصاب دما حراما فالمسألة اعظم مما تكون. بلح المسألة لا تكون عند الله بالهينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكلم أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم واحد أكبهم سماوات وأرض. سماوات من في السماوات؟ الملائكة. قال لو تكلموا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. الأمر عظيم عند الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وورد موقوفا بسند أصح عن ابن عباس أنه قال بطواف الكعبة قال أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وإيش وأشرف، فليست بالهينة. المهم كبيرة أن يقتل نفسه. المسألة الثانية المهمة لكنها كما قلنا لا تخرج من المدن. المسألة الثانية وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بهذا الرجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه، أوتي ليصلي عليه فلم يصلي عليه. فقال هنا الأوزاعي وهو فحل الشام، أهل الشام من فقهاء الشام، وقال أيضا عطاء وغير عطاء أو إن لم أكن وهما الأوزاعي والنخعي، قالوا لا يجوز الصلاة على قاتل نفسه، مش يفعل، يقال يدفن دون الصلاة، يدفن دون صلاة، وهذا مبالغة في الزجر لمن يقترف مثل هذا الاسم العظيم. فقالوا لا صلاة على قاتل النفس والمنتحر فلا يجوز الصلاة عليه. وقال الأئمة الأربعة بالاتفاق يجوز الصلاة عليه لكن بتقييد. قالوا ولا يصلي عليه ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو يؤتس به، لا يصلي عليه ولي الأمر ولا الوجهاء من الناس ولا العلماء من باب أولى، لا يصلون عليه. ليش؟ لأن المسلم لما أوتي بجنازة قبل أن يفتح الله عليه برجل مدين قال عليه دين، قالوا نعم، فقال ترك وفاء، قالوا لا، قال صلى على صاحبكم وترك، قال صلى على صاحبكم وترك. فهنا نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن المسلم لم يصلي عليه، إذن الوجهاء يفعلون ذلك من أجل الزج فلا حتى يتسبين، فتنفيرا للناس من أن يقترفوا مثل هذه الأثام أو هذه الأفعال. وأما الفائدة الثانية هو جواز عموم المسلمين أن يصلوا إيه عليه، فالمنتحر يجوز لعموم المسلمين أن يصلوا عليه إلا ولي الأمر إلا الوجهاء من الناس فضلا عن العلماء والنبلاء. يلحق بقاتل نفسه كل فاجر مبتدع فاسق، يلحق بذلك كل مبتدع فاجر فاسق مثلا أظهر وأعلن فسقه وفجوره وأعلن بدعته وحارب عليها بعد. طبعا إذا قلت مبتدع يبقى لابد أن تقول هنا حتى لا نكون في مظلمة مبتدع، يبقى لابد سرعة طلبة العلم الله يبارك فيكم عشان لا نقع في مظلمة. ها ده بلاش همهمة. نعم، أولا نقول أولا ما كان عليه من بدعة ثبتت بالشرع أنها إيه، لا هوى ولا اجتهادات، لا بالشرع ثبت أنها بدعة. الأمر الثاني بسرعة أقيمت عليه الحجة وزادوا في ذلك وأظهروا له وأزيلت عنه فعاند على ذلك وتكبر وتدبر وأخذ أيضا ينافح عنها وينشرها بين الناس، فمثل هذا لا يصلى عليه، يلحق به من فعل ذلك. وبعض العلماء قالوا وأيضا الزاني المجنون لا يصلى عليه، وهذا خطأ بين المرأة التي قالت طهرني فإني حبلى من الزنا، لما ضربها خالد بالحجر وتناثر الدماء على ثوبه سبها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا؟ قال لا تسب لا تلعنها، والذي نفسي بيدي تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لإيه لو تعسف أو لو تبقى صاحب مكسل لا قبلت منه. وقالوا والتي ماتت بجمع بزنا، يعني لم تجلد، يعني هي كانت حامل من الزنا فماتت بجمع ليست بشهيدة، لأن الذي في بطنها يدل على أنها إيه فعرف عيش. قالوا لا يصلى عليها، يعني لا يصلى عليها من قبل ولي الأمر أو من قبل من الوجهاء والمبتدع كذلك. وبهذا بفضل الله جل وعلا ختم الله لنا كتاب الجنائز. اللهم يسر لنا إتمام هذا الكتاب، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا، اللهم اشكر لولاة الأمور واشكر لكل جميع من ساهم وأعان على هذه المجالس، واجعل ذلك كله في موازين حسناتهم، والهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل وعلا.